راح المن هو يسليني وصار اليوم في قبره رحل عني وفارقني حزين صرت في حسرة ذكرت اليوم يحاكيني وهالبسمة من ثغرة ذكرته يوم يواسيني إذا ما هلت العبرة ذكرته يوم يشكي لي عن هموم ملت صدرا ذكرته هلت دموعي وصار الفكر في أسرى حبيبك را يا قلبي ولا حتى تشم عطرا وظلك مات يا ظلي سكن وياه في قبرا هلا وينك تسولفني تحت أنوار هالقمرة وتنشدني عن أخباري ترى عقبك غدت مرة هلا يا غايب عني ترى قلبي فقد صبر ولكن الأمل عندي لقاك بجنة النظرة ولكن الأمل عندي لقاك بجنة النظرة ألا منصور يا غالي في يدك الكون من كبرى عساه بخلد يا ربي ويشرب عذبي من نظرة يشرب عذبي من